لما صفينا النية حبينا هالصبية، لما صفينا النية وحبينا هالصبية، ما عاد حدا ما عاد حدا عيني ما عاد حدا روحي ما عاد حدا ما عاد حدا يعطينا يعطينا يعطينا وينا عشاز ما عاد حدا رح ما عاد حدا.